أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب مسح الرأس كلي من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الباب 38 من كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله. يريد أن يقول باب وجوب مسح الرأس كله، خلافا لمن ذهب إلى أنه يمسح ربع الرأس أو يمسح شيء منه ويكتفى بهذا، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن الباء في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، إلى أن الباء تبعضي، كما يقول قائل مسكت بثوبه، أي ببعض ثوبه، مسكت بعضده أو ببعض عضده وما إلى ذلك. لكن أكثر أهل اللغة على نفي أن الباء تأتي للتبعيض، عرفنا يا إخوة، وفرضنا أن الباء تأتي للتبعيض، وأنه ربما يفهم من الآية أنها جاءت للتبعيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بفعله الذي داوم عليه في صفة الوضوء، وروي عنه روايات متواترة، أنه بيّن لنا كيف تمسح الرأس. ومسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه كله ولم يمسح بعضه، بل مسح الرأس ذهابا وإيابا ولم يكتف بمسح البعض، إنما مسح البعض ناصيته صلى الله عليه وسلم عندما كانت على الرأس عمامة، معنا يا إخوان، فهذا الشيء وذاك الشيء الآخر. المسح على العمائم أحكامه تختلف، يعني فيما كانت الرأس مكشوفة. فالإمام بخاري رحمه الله يقول هذا الباب، باب مسح الرأس كله، أي باب وجوب مسح الرأس. والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، والمراد هنا إمرار اليد المبتلة على منابت الشعر. على منابت ماذا؟ الشعر. يعني فرضنا رجل يحلق رأسه بالكلية، منابت الرأس، منابت الشعر تظهر، صح؟ طيب رجل عنده ما شاء الله خصلة هنا وخصلة هنا، ضفيرة هنا وضفيرة هنا، أو مسح المسح على الضفائر ليس هو المقصود هنا. لم يقل امسحوا بشعوركم، إنما قال امسحوا برؤوسكم. ولذا المرأة لا يجب عليها أن تمسح الضفائر المسترسلات، إنما تمسح الرأس الذي هو منابت الشعر. عرفنا يا أخوة فروة الرأس هذه وما نبت عليها، ما زاد واسترسل من ضفائر من ذؤابة وما إلى ذلك فلا يجب مسحه، وهذا من باب التخفيف على المرأة. عرفنا يا أخوة لا شك أن المرأة في مسح الرأس هي كالرجل من باب إيه؟ ذهابا وإيابا الكيفية في الصف، هذا هو الصواب وهذا قول جميل العلماء مالك الشافعي أبو حنيفة وجميل العلماء على أن المسح عند المرأة كالمسح عند الرجل، سواء الابتداء من هنا مقدمة الرأس والذهاب ثم العودة. معنى يا أخوة المسترسل لا يجب عليها المسح. طيب الإمام أحمد سئل كيف تمسح المرأة، فوضع يده في الوسط ثم أتى بها للأمام ثم رجع ثاني مسك من هنا وعمل كده الخلف. والصواب أن صفة المسح عند المرأة هي كصفة المسح عند الرجل، والعلماء يعللون لماذا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمقدمة وانتهى إلى الخلف ثم رجع مرة ثانية. أنت إذا نظرت إلى شعر الرجل الآن نصف جاي ونصف رايح كده صح؟ من هنا يبتدأ، فإذا فعل كده مسح بطون الأمام وظهور الخلف، فإذا عكس عكس، إذا المسح نال ظاهر وباطن خلاص. عرفنا يا إخوة؟ والصواب أن المسح يكون مرة واحدة، وأي حديث في التثليث فلا صح كحديث عثمان وغيره في باب تكرار مسح الرأس، وفرض الرأس هو المسح. فلو فرضنا أن رجلا غسل الرأس، شو انظروا إلى تخفيف الشارع الحكيم على الناس، أوجب عليهم مسح الرأس ولم يوجب عليهم مسح أوجب عليهم مسح الرأس ولم يوجب غسل الرأس. تصور لو أجب عليه لغسل الرأس في شدة البرد، أو رجل شعره كثير كثيف ممكن يجيله صداع، ممكن يجيله برد، ممكن زكام، يمرض، أشياء كثيرة. ولو أن رجل خالف وغسل أجزاء على الصحيح وخالف السنة من جهة، عرفنا يا أخوان. قال باب مسح الرأس كله، أو يشير إلى الذين قالوا يمسح بعضه، ومن العلماء الذين قالوا البعض يعني ثلاث شعرات تكفي، لو مسح ثلاث شعرات تكفي. الحقيقة هذا بدأ غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأمر بالمسح، وبيانه صلى الله عليه وسلم بيانه لواجب ليس متجردا عن بيان واجب، يعني أفعاله صلى الله عليه وسلم أقسام صحيحة لا يخالفها، قسم بيان لأمر وارد في القرآن، فهذا على الوجوب يبين واجب. طيب فعله صلى الله عليه وسلم المتجرد عن بين الأمر غاية الاستحباب معنى. طيب فعله له خصوصية صلى الله عليه وسلم كزواجه أكثر من أربعة معنى، وغير ذلك من الأحكام. طيب فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة والجبلة ككوني صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا أحيانا، ككوني صلى الله عليه وسلم يطيل شعره معنى، ككوني صلى الله عليه وسلم كان يمشي ويتكئ على العصا، اتخاذ العصا في السير من باب العتاد لا من باب الكروبات، بخلاف اتخاذ العصا الخطيب من باب السنة. الخطيب لما يخطب يوم الجمعة يتكئ على العصا، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنة من سنن الخطيب يوم الجمعة. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، هل نفعل شيئا لبيان الجواز؟ عرفنا يا أخوة. فأقسام فعل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. فالإمام مالك الأئمة جمهور الأئمة لما سئلوا عن كيفية مسح الرأس استدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عاصم المازني الذي هو في هذا الباب، قال لقول الله تعالى، يقول البخاري، شوف ترجمة البخاري، التراجم هي العناوين، عناوين ايه الابواب، سميت تراجم لانها تنبئ وتشعر بمقصود المؤلف. قال وامسحوا برؤوسكم، معنى قال المائده. وقال ابن المسيب سعيد بن المسيب المخزومي من سادات التابعين كان من الفقهاء السبعه، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواياتهم عن العلم ليست لخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. أبو سعيد هذا هو سعيد بن مسيب الذي كان يقول لو ائتمنني الناس على بيت من المسلمين لوجدوني أمينا، وائتمنوني على جارية سوداء لأعلمها القرآن لخفت على نفسي. معنى يقول وبلغ من العمر الكثير وقال يعني جنبوني النساء، ها؟ قالوا أنت رجل كبير وقد عمشت وقد تخاف على نفسك من النساء، قال بلى النساء فتنة. هذا سعيد بن مسيب من سنة إلا على مدار 50 سنة لم يدع تكبيرة الإحرام إلا في المسجد، ومدار 20 سنة من 50 هذه لم يرى قفى أحد من المصلين إلا قفى الإمام. نعم من الصف الأول. ما هي رسول الله؟ ها؟ ما هي رسول الله؟ إيه. رضي الله عنه. ورحمه الله. هذا سعيد بن أحد الفقهاء. شوف كلامه ورأيه يؤخر ويروى. والبخاري يرويه. قال ابن المسيب، يعني سعيد بن مسيب المخزوم. سعيد بن مسيب بن أبي بن حزن. جده ورد على النبي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أغير هذا الاسم، قال لا أغير اسما سماني أبي، قال سمي نفسك سهل، قال لا السهل يوطأ ويمتهن، يوطأ ويمتهن، أنا لا أترك اسما سماني أبي. قال سعيد فلم تزل في بيتنا الحزونة بعد. صحيح البخاري حديث هذا. قال المرأة، ايش قال بقى؟ المرأة بمنزلة ايه؟ بمنزلة الرجل، لأن ممكن امرأة تظن ان ايه؟ ليس الأمر عليها كما هو الأمر على الرجل، ممكن بعض النساء تظن انها تعمل كده وخلاص وانتهى الأمر في المسح، لا، شأنها شأن الرجل، وهذا قول جمهور أهل العلم وهذا هو الصواب. والحديث معك النساء شقائق الرجال إلا بما خصه الدليل والبرهان والحجة. المرأة بمنزلة إيه؟ الرجل تمسح على إيه؟ على رأسها. قال النووي أيضا في المجموع يا إخوة المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس، معنى على ما سبق، يعني على ما سبق بيانه في صفة مسح الرأس لدى الرجل، على ما سبق نص عليه الشافعي رحمه الله في البويطي وذكره الأصحاب. البويطي كتاب من كتب الشافعي. قال وسئل مالك، شو الإمام البخاري يقول، وسئل مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني في الوضوء، صفة الوضوء، قال يا اخوان. وابن تيمية رحمه الله يقول قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تفهم تماما على وجه الآية الأخرى، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم وأيديكم منه. ليه؟ كيف نفهمها؟ المراد في التيمم تمسح جميع الوجه، معنى لا تمسح البعض. والوجه هو ايه؟ الوجه ما تستقبل به الناس وتواجههم، هذا هو الوجه. فإذا فهمنا في باب التيمم مسح جميع الوجه، كذلك نفهم في آية الوضوء مسح جميع الرأس، معنى كما أن هذا في التيمم وهذا كذلك الحمد لله في باب الوضوء. في باب ايه؟ الوضوء. وهذا الذي تعضده وتؤيده الأدلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يسوق الإسناد، والآن بعد ما بين لنا الترجمة يسوق لنا الإسناد. عبد الله بن يوسف التنسي الدمشق قال أخبرنا مالك، وهو متى حدثنا بمالك؟ أخر سنة حسن الآن في المجلس، ليس قبل أسبوع ولا أسبوعين، تمام. قال أخبرنا مالك هو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، إذا ذكر الأثر فمالك النجم، نجم الأثر. قال عن عمرو بن يحيى المازي عن أبي أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ابن عاصم المازي هو جد عمرو بن يحيى، لا تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه، فأكفر الإناء بيده اليمنى على يسرى ثم غسل كفيه. قال فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنخر ثلاثا، والاستنخار بعد الاستنشاق، الاستنشاق إدخال الماء إلى الفم إلى الأنف بواسطة الهواء أو اليد، ثم الاستنخار إخراجه بواسطة اليد اليسرى، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. يعني معنى إلى تفيد إيه؟ الغاية والحد. وفي اللغة أن المغية لا يدخل في الغاية، يعني الغاية قد حددت فلا يدخل محدود في الغاية، هذا هو الأصل في اللغة. لكن السنة بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء تجاوز محل الفرض إلى عضديه أو شرع في عضديه، دخل في المحلول تجاوز، معنى؟ طيب الآن هذا الحديث بيّن فيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه كيفية وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم غسل يديه مرتين. يجوز الجمع بين غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة في وضوء واحد. المرة الوحيدة هي الفرض، ما زاد عن الوحيدة في غسل الأعضاء سنة، يعني الثانية سنة والثالثة سنة. قال ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. المرفق يا عمر أين هو المرفق؟ المفصل الفاصل بين الساعد والعظم، صح؟ هذا المفصل هو المرفق. سمي مرفق لماذا؟ لأن الرجل يرتفق به أي يتكئ عليه، معنى يا إخوة؟ والكوع أين؟ الكوع هو العظمة دي، خلاص؟ ده الإصبع ويليه الكوع، هذه العظمة اسمها كوع، وهذه العظمة اسمها كرسان. والمعصم يربط بين هذه وهذه. والبوع أين؟ عظم يلي إبهام الرجل يسمى بوع. هذا شو إبهام الرجل؟ العظم الهيك كبير الهيك لبعد الإبهام هنا اسمها بوع. إذا فلان يعرف بوع من بوع عرفنا أهي إيه. الكوع معروف والبوع معروف. طب الباع كده قربت منه باع الباع الباع عرفنا؟ إذا ده بوع من العظمة تمام؟ خلاص؟ اللي بعد إيه؟ إبهام الرجل والكوع العظمة اللي بعد الإبهام عظمة إيه؟ طيب قال إلى المرفقين ثم مسح الشاهد من الحديث ثم إيه؟ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. طيب الآن يا إخوة تكلمنا على الشعر المسترسل في الرأس. طب الشعر المسترسل في الوجه لحية المسترسلة دي ليس حكمها كالحقائب معنا، لأن هذه داخلة في الوجه تستوجه بها الناس تستطمن بها الناس معنا، فهذه داخلة في غسل الوجه. أمر التخليل في تفصيل التفريق بين اللحى الكثيفة واللحى الخفيفة. اللحى الخفيفة التي يبدو بياض البشر منها عرفنا؟ طيب واللحى الكثيفة تخلل تخلل، لكن الجميع يغسل مع الوجه يغسل مع الوجه بخلاف المسترسل من ايه؟ من الشعر. الآن العمامة هل يشترط لها ما يشترط للخفين؟ الراجح لا، في الخفين يشترط التوقيت ويشترط أن يلبس على طهارة معنى يا إخوة، ويشترط كذا ويشترط شروط، لكن العمائم لا، لا يشترط أن تلبس على طهارة، لا يشترط فيها التوقيت معنى. والإنسان إذا مسح على العمامة هل يجب عليه مسح الأذنين؟ لا يجب عليه مسح الأذنين، لأن المسح على العمامة حكمه غير حكم المسح مسح الرأس معلوم. فالآن أنت تمسح على العمامة لا تمسح على الرأس، والأذنان من الرأس لما يكون مكشوف عرفنا يا إخوة؟ تمسح على العمامة؟ بس العمامة العمامة العمامة بارك الله فيك يعني تمسح على الظاهر، هي برضو العلماء جعلوا لها ظاهرا وجعلوا لها أسفل معنا، فجعلوا الظاهر المحيط هذا الظاهر، اللي يشوفك من هنا يشوف هذا، اللي يشوف من هنا يظهر له هذا، اللي يشوفك من هنا يظهر، إنما ده قل أن يظهر فاكتفوا بالمسح هنا. فالوسط هذا نزلوا منزلة أسفل الخف عرفت الشيخ؟ نزلوا منزلة أسفل الخف، أنت ما بتمسحش أسفل الخف أنت بتمسح أعلى الخف عرفنا؟ بارك الله فيك. إذا وامسحوا برؤوسكم الباء لإيه بقى؟ للإلصاق، لأن منهم من قال الباء إيه؟ طبيعي، وواحد قال الباء زائدة، واحد قال الباء إيه؟ للإلصاق، الباء الصحيح للإلصاق. وزائدة لما نسمعهم يا إخوة يقولون زائدة، هم ينبغي أصلا نقول باء زائدة، لكن استعاضوا على هذا الباء زائدة باب في باب الإعراب ليس في باب المعنى معنى هذا نقطة. وأيضا تأدبا مع القرآن هم يقولون صلة، لكن هم لما يقولوا صلة برضو يقصدوا أنها إيه؟ زائدة. يعني الآن على قولهم أنها صلة، تقدير الآية وامسحوا رؤوسكم خلاص تقدير الآية كما إيه؟ تنبت بالدهن يعني تنبت الدهن صح؟ إذا الباء صلة سموها العلماء معنا يا إخوان؟ أو نفس الأمر وامسحوا برؤوسكم. التقدير وامسحوا ايه؟ رؤوسكم. هذا تقدير ما في خلاف. اذا بقى نقول على سنقول ده ايه بقى؟ معناه ايه؟ معناه الالصاق، معناه الالصاق والمباشره. واحنا قلنا المسح ايه؟ امرار اليد المبتله على العضو المأمور به بمسحه شرعا. هنا وهي الرأس. قال ثم مسح رأسه بماذا؟ بيديه عليه الصلاة والسلام. فأقبل بهما وأدبر. أقبل يعني بدأ بالقبل، قبل الإنسان أهو ودوره في الخير. مثل ما يقول أفهم فلان يعني نزل إفهام، أنجد فلان نزل نجد، كذلك هذا. أقبل بهما، هو واحد ممكن يفهم ايه اقبل يعني عمل كده ورجل. لا، البدايه اقبل بدا بالمقدمه بالقبل، معنى يا اخوان اقبل بهما وادبر كده. بدا بالقبل. طب لما يرجع يرجع يبدا من القفا يرجع ثاني اهو ادبر. بدا من الدبر من الخلف من القفا بدا. هو فصل الصحابي الكلام أنا مقدم في هذا لأنه الذي رأى. قال بدأ بماذا؟ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى إيه؟ قفاه. وأيضا يا إخواننا لا ننسى البياض هذا، في بياض نعمة دي البياض ده من الغرس ما ننساهوش، بيتمسح. ممكن واحد ينساه البياض ده. أنت لما بتعمل كده ده مسح للأذنين. طب البياض هذا يمسح مع الرأس أولا. وهل يا إخواننا لو أن الرجل مسح بفضل ماء في ذراعه في يده، ما أخذش ماء جديد، خالف السنة أو وفق السنة؟ لا بأس. ويستحب أن يأتي بماء جديد غير الذي فيه في غسل يده. عرفنا؟ يستحب ان ياتي ايه؟ بماء جديد يبرد ويمسح الراس، ولا ياخذ ماء جديد الاذنين ليمسح الراس الاذنين بما تبقى في يديه. المحامين المقفلين اليوم لنا نسينا النبي سبحانه وتعالى. انا خايف يجي لك واحد من بلد اللي تعرف يخليك تنط بره على طول. ها؟ ما بيجي لك بيزعجك. جزاك الله خير منك. وبعدين انت عارف انت ممكن الانسان يبقى طول اليوم خمس ست ساعات اصلا مفيش حد اتصل عليه ولا ايه؟ نيجي وقت الدرس 20 اتصال اختبار وامتناع. جزاكم الله خير. قال ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى ايه؟ قفا. ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. ثم غسل رجله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا يا إخوة ننتهي من هذا الباب إلى وجوب مسح جميع الرأس واستيعاب الرأس مسحا. هذا هو القول الراجح. أما الذين قالوا بالتبعيض بعض الرأس فلم يساعدهم الدليل لا من القرآن ولا من السنة. عرفنا؟ تفضل سيدي. لو ان يعني المرأة مثلا في مكان وهي في الطرقة ممكن مثلا تخلع مثلا الخمار كله. لو تمسح على الخمار. ما يجوز المسح على الخمار. والعلماء اتفقوا كثيرا على اظهر ام سلمة انها كانت تمسح على الخمار. معنى يا شيخ؟ استدلال العلماء به كثيرا. لا بأس تمسح على الخمار ولا يلزم. أنها تدخل أكرمك الله لا يلزم أنها تدخل يديها لتمسح أذنيها. هي من غطي غطي تمسح. شو هذه من يسر الإسلام لسماحة هذا الدين تمسح المرأة. وأيضا الشقاء وحتى لو في بيتها يا شيخ شد في برد في رياح في صداع هيجي ربما أصل الآن الخمار ده من وراء أشياء كثيرة وراء ستر من وراء تدفئة من وراء أشياء كثيرة أمور فوائد كثيرة. فلو أنها رفعته خلق يشق عليها بشكل مرة، فتغسل وجهها أولا فرض غسل الوجه، هذا غسل الوجه فرض. طب عند الرأس تمسح اشترض الطهر جمع. نعم اشترض الطهر لا كما قلنا في العمائم. نعم العمائم يا شيخ وليد والجبائر تخالف الخفين في شروط الخفين معروف، إنما العمائم والجبائر لا تأخذ حكم أمر الخفين. نصح بنمسح على العمائم ونمسح على الجبائر، لكن الشروط تفارق فيها الخفين والنعلين والجوربين. عرفنا شيء؟ طيب كم حديث الطبراني؟ حديث عند أخينا محمد طويل. حديث الوحيد صح؟ حديث من عند محمد خليفة؟ حديث عبد الله بن يوسف. حديث الصحابة نقول حديث إلى الصحابة. الصحابي عبد الله بن زيد بن عبد ربه لا ابن المزيد بن عاصم المزيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأبان. نعم وعنه من؟ عن أبيه عنه من؟ عبد الله بن زيد يحيى المزيد تمام. وعنه؟ عمرو بن عمرو. وعنه؟ عمرو بن عمرو. وعن عبد الله التنسي نسي التنسي البخاري. طب البخاري شيخه من عندك برضه؟ ومن شيخه؟ من؟ ومن شيخه؟ ومن شيخه؟ ومن شيخه؟ الصحابة عبد الله بن زيد المازني. طب ومن بارك الله فيك شيخ مالك من شيخ مالك؟ من؟ لا عبد الله يوسف تلميذ عمرو بن يحيى. احنا عايزين الشيخ والتلميذ مره نجيبها من هنا ومره نجيبها من هنا عشان نثبت الاسناد في البيت. عمرو بن يحيى تمام احسن. اذا من شيخ البخاري عند اخي محمد خليل؟ شيخ عبد الله بن يوسف. احسن. مش كل هذا من باب ايه؟ يعني معالجه الاذهان لتحفظ الاسناد. بارك الله فيك. طيب الباب الذي يلي هذا يا إخواننا باب غسل الرجلين، أليس كذلك؟ باب غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني باب وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين. شوف بقى الشيعة الرافض بن حسين خالفوا في ثلاثة أمور في هذا الباب لهم. ثلاثة أمور بن حسين تمام؟ ثلاثة أمور قالوا الكعبان في ظهر القدم كده مش الدولة اللي في الجوانب ها؟ العظمة دي كان الكعبان خلاص انتهى الموضوع من حسين. طيب وقلبوا ايه؟ بالاكتفاء بالمسح مش غسل رجلين بقى مسح رجلين ها؟ طيب والمسألة الثالثة خلافوا هم من حسين من كل جهة من جهات بيه من جهات. المسألة الثالثة عدم مسح الخفين لا يرون المسح على ايه؟ الخفين. خلافوا القرآن خلافوا السنة ويستدلون بايه؟ بالقراءة التي هي قراءة الخوف وأرجلكم وتركوا قراءة الخوف النصب التي هي متوترة سبعية متواترة. معنا يا اخوان؟ قال باب غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبان بكل قدم كعبان يا اخوان. العظمان ناتئا في جانبين القدم. عند مفصل القدم والساق. معنا؟ الساق معروفة والقدم معروفة. قال حدثنا موسى انما اللي في الخلف هذا يا اخوان العقب. ها اللي في الخلف اسمه العقب هذا العقب او العرقوف يسمى العرقوف يسمى العقب لا باس. قال حدثنا من عندكم؟ موسى بن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي من قريه البصر. والتبوذكي يعني يا شيخ وليد شايف انت بتلقط مع الدروس يعني اللي بيبيع الاوانس والكبدات بتاع الدجاج ده هو من المكان اللي شفناه ولا كان هو ساكن الحاره ولا بياكل يبيع لكن احنا سالنا عن التابودك ايش هي؟ بائع القوانص والكبد ها؟ كبد دجاج ها؟ محل سكنك كان تابودك هو في الحاره في الحاره في الحاره والحي يعني حي التابودكيين بيبيعوا حي كبير سوق في بغداد في بغداد تمام فيقول هذا حدثنا موسى وابن اسماعيل ابو ايش ابو سلمة التبوذكي من خارج البصر قال حدثنا وهيب ابن خالد عن عمر وهو ابن يحيى بن عمارة رضي الله رحمه الله تعالى عن ابيه يحيى بن عمارة قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد وهذا نفس الحديث المتقدم عن وضوء النبي وضوء بضم الواو هو الفعل والعبادة والصفة ووضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتطهر به وضوء قال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور عندك وكذا إناء من ماء زي قشط هكذا فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من الطور فغسل يديه ثلاث وهذه سنة غسل اليدين قبل الوضوء هذا إذا لم يكن مستيقظا من النوم أما إذا استيقظ من النوم فيجب عليه غسل الكفين قال ثم أدخل يده في الطور فمضمض المضمضة هي تحريك الماء في الفم واستنشق واستنثر ثلاث غرفات والشاهد ماذا يريد أن يبين لنا غسل الرجلين إلى الكعبين وهنا أيضا كما تكلمنا على المرفقين إلى المرافق كذلك إلى الكعبين معنى؟ الأصل في اللغة أن الحد لا يدخل في المحلول معنى؟ وأن الغاية لا تدخل في المغير هذه الأصل صح كما إيش؟ كما في قول تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل إلى الليل ينفعش بعد إيش؟ تدخل الليل لا أصلا أنت مع المغيب بتفطر مجرد ما تغيب الشمس تفطر هذا يعني لتوضيح الأمر اللغوي بارك الله فيك ولا ينصرف عن هذا إلا بدليل والسنة في أمر الكعبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل الرجلين شرع في الساقين كما روى أبو هريرة في الصحيح قال فأكفأ على يده من الطور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة العلماء يقولون الاستنشاق واجب والاستنثار سنة مستحب معنى يقول ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة ماذا؟ واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين وهذا فرض الرجلين إذا كانت مكشوفة الغسل أما إذا كانت في خفين أو جوربين وما إلى ذلك فلا بأس بالمسح مسح رأسه ويمسح الرجل ولو هو جالس في البيت وتمسح المرأة ولو هي جالسة في البيت لا يلزم أن يخرج ولا يلزم في الشتاء في الصيف والشتاء سواء لكن بالشرب مسح على الخفين لو شرب قال باب استعمال فضل وضوء الناس هنا وضوء بإيه؟ بفتح الواو على شيخ محمد خليك معنا طيب أين أصحابك الليلة؟ أصحابك الليلة لم يحضروا. جميل، ما حميت إيكم. وضوء واجبة شيخ؟ وضوء؟ وضوء هنا في الباب هذا وضوء بفتح الواو. لأنه الماء يعني. بفتح الماء الواو. زي تقص برضو طهور وطهور؟ نفس الأمر. الطهور صفر الإيمان. معنى؟ طيب ما ينفعش ان تفتح الفاء الطاهمه لا الطهور وانزلنا من السماء ماء طهور بفتح الطاء. طيب قال باب استعمال فضل وضوء الناس، يعني لا حرج المراه تتوضا بفضل وضوء زوجها لا باس، الرجل يتوضا من فضل وضوء زوجته لا باس. معنى ايضا استعمال الماء لا يصيره نجسا او مستعملا يفقد الطهوريه يسلبه الطهوريه، بيرد على هؤلاء الناس. معنى يا اخوان هو الامام البخاري فقه هكذا يمشي ويرد هنا اشارات، كان لطيف العباره حتى في باب جرح التعديل لطيف العباره. معنى لما يقول يعني فلان كذاب يعني كلمه سهله لطيف سكتوا عنه منكر الحديث ها في نظر وفي نظر في نظر ده عند البخاري كبيرة جدا، بس انت شايفها يعني ما فيش مثال بحث في نظر اي شيء رجل فيه نظر، لكن هي في الحقيقة اللي يقول فيه البخاري ثلاث كلمات هذه فمعناها جرح شديد لا تحل روايته عنه. شوف كيف ازاي، لكن هو كان رجلا حتى هو مصنف في العلماء اهل جرح التعديل المعتدلين، لأن في صنف متشدد وصنف معتدل متوسط وفي صنف متساهل، فلا هذا ولا ذاك. بارك الله فيك. فهنا يقول باب استعمال فضل وضوء الناس. قال وأمر جرير بن عبد الله البدر الصحابي الجليل الذي كان يلقب بيوسف هذه الأمة لجماله وسمة وجهه أن يتوضأ. طيب وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضاوا بفضل سواكه. معنى يعني لعله كان يغسل هذا السواك في هذا الماء او يوقعه اما هذا واما ذكره. نعم قال ان يتوضاوا بفضل سواكه. قال هذا يدلك على انه لا يرى ان الماء اذا استعمل صار نجسا كما يذهب إليه بعض العلماء من الحنفية فيرون أن هذا صحيح لا، وينسب هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة يعني عنه روايات في هذا الباب، معنى في منها أنه لا يفقد الطهورية وفي منها أنه يتنجس، هذا غير صحيح لأن في أحاديث كثيرة في هذا تدل على خلاف ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. يقول نقرأ هذا الحديث ثم نختم إن شاء الله. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا الحكم وابن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة وهو وهب بن عبد الله صحابي معروف. تردد له قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة قلنا وهب بن عبد الله السوائي صحابي معروف يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء شوف يا محمد فتح الواو بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فتمسحون به من باب التبرك يجوز التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حيا أو ميت عليه الصلاة والسلام سواء كان في حياته أو بعد مماته أي أثر للنبي عليه الصلاة والسلام زي ثوب زي شعر زي كذا ما إلى ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحتفظون به ويتبركون به وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على غير النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع لا يجوز. قال فتمسحون به فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة يعني كان في سفر عرفنا يا اخوان وبين يديه عنزة بفتح النون يا شيخ محمد بن خليفة ولا بتسكين النون؟ فتح النون ما ينفعش يقول عنزة بقى والشرق وغنم الرف في موضوع ثاني. عنزة رمح صغير طوله ذراع عاملها سطرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا لها أغراض كثيرة منها تكون سطرة وقالوا منها ممكن لو فيه هوام ولا حاجة يضرب به ها ومنها سلاح ومنها إلى آخره. قال وبين يديه ماذا؟ عنزة هي الرمح الصغير في طرفي سنان حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يغرس يغرس أمامه ويغرز أمامه عليه الصلاة والسلام ثم يصلي يتخذه السطر أكثر منه ويصلي لنا دعونا بس يقول لنا عنده الشاب طيب أنفع ولذلك كان كان محمد بن المثنى يقول صلى إلينا النبي عليه الصلاة والسلام عنزي هو عنزي من قبيل فهذا من التصحيف من باب التصحيف ومن نوادر اللي اثروها على عن محمد بن المثنى. طيب الشاهد من هذا يا اخوان ان هذا الماء بعد استعماله لا يصير متنجسا هو باقي على اصل الطهوريه ما لم يتغير احد اوصافه بنجاسه. نكتفي بهذا القدر على امل لقائك ان شاء الله عز وجل في الاسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.